11 ركعة، يعني يتهجد في الليل بعد سنة العشاء، يتهجد في آخر الليل 11 ركعة، ربما صلىها في أوله ربما صلىها في وسطه، لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب يصلي 11 في الغالب والأكثر، يصلي كل اثنتين ويتم واحدة، وربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع، ربما صلى 13، لكن الغالب أنه يتم 11، يصلي كل اثنتين ويتم واحدة، يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. وإذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فلا بأس، لكن الأفضل 11 في رمضان أو في غيره، وإن صلى أكثر تسليم أو أكثر فلا حرج في ذلك. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا في التراويح في بعض الليالي 23، في بعضها صلوا 11، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل هو الذي ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر والأغلب 11 سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، هذا حسب التيسير، في آخره أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سنة العشاء. وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر قل الله، هذا الأفضل، قل يا أيها الكافر الأولى قل الله في الثانية. وفي بعض الأحيان كان يقرأ صلى الله عليه وسلم آية البقرة في الأولى قل أن بالله وأنزلنا، وآتى عن عمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا كله سنة سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يقرأ الشيء كما يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم هذا هو الأفضل، وإن أوتر 23 فلا بأس، لكن مع التأني وعدم العجلة يركض في قراءته وفي سجوده وركوعه أفضل، وإن صلى 23 مع الركود فلا بأس. الله يهديك الشيخ، بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو ولا كل ليلة؟ أفضل كل ليلة، كل ليلة أفضل. إن شاء الله تهجد ولا تهجد، إذا صلى سنة الفجر ولو أن فاتها تهجد، السنة إذا صلى ركعتين الفجر يطلع عاشقا، لأن بعض العلماء قال إنها للراحة، إنما يفعلها من كان يتهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح، سنة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، متفق مع، رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث ما تتعلق بسنة الظهر. الظهر لها سنة قبلها وبعدها راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعا قبل الظهر وثنتان بعدها، ربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر، ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر، والزيادة مطلوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في الوحي بعد الوحي، فما زاد أخي به فيكون تكون السنة كان يرفع قبل الظهر أربعا تسليمتين وبعدها ركعتان ست على الجميع ست، وإن صلى أربعا بعدها كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله تعالى أن أقوه في السنن. والإمام أحمد بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها كان يصلي في بيته أربعا من الظهر ثم يصلي الناس يصلي به ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر هذه الراتبة. وإن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث حبيبة يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر فيسحب أربع قبل العصر تسليمتين. وكان يدخل بيته فيصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل صلاة الفجر ركعتين. فهذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفع عشرة ركعة. وهذه يقال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على تنفع ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم فسرها فسرة أم حبيبة أربعا من الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاة الصبح. وإن زاد فصلى أربعا قبل الظهر كان أفضل. وإذا صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا. وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها من الأذانين كل هذا مستحب. لكن الرواتب التي كان يلزم منها صلى الله عليه وسلم أثناء عشرة ثنتي عشرة أربعة قبل الظهر تسليمتين تسليمة بعد الظهر تسليمة بعد المغرب تسليمة بعد العشاء تسليمة قبل صلاة الفجر. هذه ثنتي عشرة ركعة. ويسحب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا في أربعة عشر. ويصلي قبل العصر أربعا في ستة عشر في ثمانية عشر. ويصلي قبل المغرب ثنتين قبل العشاء ثنتين كل هذه مستحبة بين الأذانين. يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة لبعشة. فيستحب أن يصلي بين الأذانين ركعتان وإن صلى أكثر فلا بأس. إلا الفجر فيصلي قبلها ركعتين سنة راتبة ركعتان فقط لا زيادة. صلىها في البيت صلى تحية المسجد ذاتها المسجد. وإن صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد فهو سنة تهجد بالليل. وأقل لك راح تطوع الوتر. لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة ثلاثة عشرة بأكثر كله حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في الليل بإحدى عشرة تهجد بها إحدى عشرة ركعة. يصلي بكل ثنتين ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأغلب عن فعله. وربما أوتر بثلاثة عشر يصلي بكل ثنتين وربما يقف فأوتر بسبع وتسع كل هذا واسع والحمد لله. أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى ضرب الفجر في السفر والحضر. وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر. أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر. سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا. والتهجد بالليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله الجميع. سنة الظهر القبلية لو نسيها إن شاء الله وتأخر عنها صليها بعد الظهر صلي ثمان بعد الظهر صلي ثمان أو ست صلي تسع تنتفي في السفر أحسن ما إليك تشغل السفر أفضل. يحصل عذيبك هناك منعك أنها تقطع بعد صلاة العصر النواة. لا الصلاة لا تقطع. الرسول سئل عن ذلك فلا فقال لا قال فعله صلى الله عليه وسلم هذا خاص به. سألت المسألة في نقضيه ما إذا فاتت قال لا هذا نص شو خاص به ما ينبغي سنة تقول لي بصلاة الليل والنهار ما تنام يعني ثنتين ثنتين هذا كالأمر إن شاء الله صحيح لأنه قول جمع منها العلم بعض اللي قد تهم ذلك لكن السنة يتحرك من تيه من تيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر وعن ام حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة أجل ست ركعات بعد الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها يكون جميع ثمان لحديث يوم الحبيبة، وقوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حفظه الله على النار. رواه السنة والأحمد بإسناد صحيح. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه الركعات يبلغ عند الله جل وعلا من حفظ أربعا قبل الظهر وأربع بعدها حفظه الله تعالى. وهذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يأتيها جملة السائل بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحابة نظر، ولكن يقوم مقامها الأربعة التي في حديث عائشة كان لا يدع أربعة قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعة قبل الظهر وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. الحديث الأخير كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا فاتت الراتبة قبل الظهر شغل عنها جاء الإمام قد أقيمت الصلاة صليها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة ثنتين أربعة جميع ست أو ثمان بعد الصلاة الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. اللهم صل عليه وسلم. تركها يعني؟ لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ ما أرى شيء، مثل هذا الصلاة إذا اجتهد لذكر الله طيب، لكن الله وطاعته في جميع الأوقات. ثلاث الصلوات أربعا قبل الظهر، هذه السنة، ولو صلى 100 ما في بأس. الأمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر كلها صلاة لو صلي 100، وهكذا الضحى كلها محل صلاة لو صلي 100 ولا 200 ما في شيء، وفي الليل كله محل صلاة. لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه يكون تكون عنايته به أكثر، الرواتب هكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنة. صلاة الضحى كل هذه سنة. معروف انه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه، لكن يعني عن الحديث الصحيح ما سمع عن الهدى فلا صلاة الا من عذر يكفي عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم للعماء لما قال يا رسول الله انه ليس لقائد يقود المسجد، هل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ قال تسمع، هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فاجب، هو اعمى ليس له قائد، يجب ان يصلي ولو هو جار ما لم يسمع عني انا. ما حكم من أوضع طفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الجمع؟ إذا أرضعتها خمس أرضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهن، وصار إخوتها أخوالها، وإخوة الزوج أعمام، مثل نسب يحرم من الرضاعة يحرم من النسب، لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل نسب سواء. ما رأيكم في حديث الناس تشرب السمكة في المعدن؟ ما لها أصلا إلا إذا عرف إذا عرف إن لم يتيسر شراءه يكون قرأ. أما إذا كان في ماء محصور في برشة ولا شيء ما يضر. أما إذا كان في البحر لا يبيع في غرض ما يبيع حصله ولا ما يحصله. ينشر إذا كان شراء لكي يأذن ينشر قد يسكت قد يسكت قد يأذن أبنهم شرط شيء شرط هذا مو شرط لكن بس يقول هذا من طبعه هذا الشيء الذكاء من طبعه هذا الشيء. يا سيدي بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف لما جاءت بعض الروايات جاءت وبركاته لكن تركها أولى العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى. أسألكم ورحمة الله كما الحديث جابر بن سمرة كان إذا سلم قال أسألكم ورحمة الله أسألكم ورحمة الله. زيادة صحيحة أحسن الله إليك. صحيحة جماعة بعضهم قال شاذة فائدة ولكن تركها أولى يعني العمل على خلاف خروج من الخلاف. أفضل أفضل السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم في الأولى والبعدين هم لازم متأكد في الأولى ومن فعل في الثاني فلا بأس لكن في الأولى متأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بسنه العصر. سنه العصر ليست من الصلوات التي حفظها عليه صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه صلى قبلها 4 روي عنه انه صلى قبلها 2 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فيستحب ان يصلي قبل العصر 4 تسليمتين وليست راتبه لكنها سنه. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه رواتب حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها 4 وروي عنه صلىها 2 وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فيستحب أن يصلي قبل العصر 4 يسلم بكل 2 لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل أذنين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذن صلاة بين كل أذن صلاة. إذا أذن المغرب يسحب يصلي 2 بعد أذان المغرب وإذا أذان العشاء صلى 2 بعد الأذان إذا كان في المسجد وإذا جاء كفى تحية المسجد صلى التحية بعد الأذان قال فقام 2 وإذا صلى أكثر فلا بأس الأمر واسع. أما الرواتب فتقدم أنها 12 ركعة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 12 ركعة 4 قبل الظهر 2 بعدها 6 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 10 2 قبل صلاة الصبح. هذه رواتب كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر. اما في الشهر فكان يتركها الى سنه الفجر. كان في الشهر يحافظ سنه الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. هكذا صلاه الضحى مستحبه في الشهر والحضر. وفق الله الجميع. الله عليك. اذان والاقامه. اذان والاقامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعم التشهد ويعم الركعة ويعم أكثر منها. لكن جماعة جماعة صلى جماعة طيب يحصل جماعة طيب. الإنسان إذا كان سافر إلى عيننا هل يقصر أم يتم من هنا إلى الرياض؟ لا عيننا قريبة ما هي بعيدة. لا ما أحسها ما أقل الله أقل منها الله أقل منها القائلة قائلة 80 كيلو تقريبا يوم وليلة يوم وليلة مثل ما بين مكة والطائف مكة وجدة. نعم تلزم إذا وجد جماعة تلزم. إذا كان ساكن في فندق مثلا ذهب إلى الدمام ومكة فيه يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده ما يصلي وحده لا يصلي أمر في جماعة تخلف عنها من سبعة المنافقين. أما إذا كان الجماعة هي في أكثر لهم يصلوا مع الجماعة أربع لهم يصلوا وحده من قصر صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه الجماعة واجب. نعم صلى الله عليك. وجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا بس فعل النبي في صحة نظر أن الثابت من قول النبي رحمه الله أن يقول المؤلف الثابت الصحيح لا يجب أن حلق النووي رحمه الله قد يخلع على بعض السنة أربعة متصلة يا شيخ. نعم لا يسلم كل سنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى سنتين سنتين في الحشاء على الأول. نعم ما أشوف جاءت الأربعة صح. وشو الحديث الأول علي سمعت علي الأولى خلي عليها الله الأول خلي عليها عندك من هو الحشي من هو الحشي إذا نحن رعده إن شاء الله رعده إن شاء الله أعرف أن روايات فعل فيها نظر من المحفوظ روايات القول. الله يشفيه طيب من الصدقه في عطاء من الصدقه في تعاون خارج البيت. لا قبل الصدقه لكن غيرها في المملكه غيرها محافظ او لا بالاحسان اذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت يكون عاصي. اما اذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاه يعطى من غير الزكاه من باب التعليف اذا كان فقير مع النصيحه والتوجيه. هو محتاج مثلا من عليه دين اذا كان يصلي لا باس يعطى مثلا او يحث على الصلاه يعطى وينصح ويؤدب الهيئه تؤدب ولا تخلف من رفع عنه الهيئة. نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض للمساعدة وهم فقراء يحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ ولا يخفون من الصدقة؟ هذا يختلف إذا كان تطوع من باب التعريف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم هو عند أن يقاتل في الجوال المفيد في الجوال أن تبرهم وتقصطوا إليه إذا كان فيه تأليه ودعوة الله من السنة فلا عن الله يفعل الأسباب مع أن تجاره ما يدفعون المفيد يعطون من الزكاة من باب التأليه إذا كان في دعوة مع الدعوة مع طويب السنة واعتنائها ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله وما الزكاة لا يعطون الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة، إلا في السفر كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث لمن شاء، لأني أظن أنها واجبة، قال لمن شاء ليعلموا أنها سنة غير واجبة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمس إذا أذن وهو جالس في المسجد يستحب له أن يقوم فيأتي بركعتين، وإن كان داخل فإن الأذان صلى ركعتين سنة التحية حيث المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة الاثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ستة أو عشر أو أكثر فلا بأس، كل بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كل محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ومن صار بين الأذانين أن يصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب صلي ركعتين، بعد أذان العشاء صلي ركعتين، بعد أذان العصر صلي ركعتين أو أربع، والأفضل أربع كما تقدم في الحديث الصحيح رحمه الله أن صلى أربع قبل العصر. وفق الله في جميعهم. أحسن الله إليك. كونه لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتبة؟ كغير سنة الراتبة يعني لا زائد لازمة يعني، فشلا يرى أنها لازمة يعني الأمر أصله الوجوب، فإذا قال لما شاء دل على أنه واجب سنة. ألمها تكون لازمة صلى الله إليك؟ سنة مستحبة دائما لكن غير واجبة. الله إليك. اقتدار الصحابة بالسواري واتخاذها سترة، هنا سترة نعم، هل يدل على وجوب السترة؟ لا وسنة، سنة مؤكدة. الله يعني سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. الله إليك. بالنسبة لتغيير الأماكن هل تشهد المواطن هذه بالنسبة للسنة؟ من فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، من مشى عن مكان شوي فلا بأس، من صلى في مكان فلا بأس. المواشاة في حديث ضعيف. نعم. في المسجد الإمام المسجد العالي مشكلة في تسمية الصفوف، تقول استو اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين، فإذا قلنا استو فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا أنت ما لك حق إذا تقول استو اعتدلوا سواء استوينا أم نستوينا. لا الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده مشناتهم، الإمام يلاحظهم ولما يستقيم الشق يؤدب. من الوجوب يا شيخ؟ واجب. يقول ليست واجب. لا لك حق كلمتين. لا لا هذا جاهل، جاهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، قال سبوا صوفكم وصوفوا صوفكم حالوا بينها، كل هذه اوامر الوجوب. ولا تدعوا فرجات الشيطان، سدوا فرج. طيب احسن الله اليك، اذا بقى اثنين ثلاثه متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع امرهم للهيئه ولا المحكمه ولا الاماره حتى يتادبوا، لكن الهيئه احسن للهيئه. نرفع للهيئه اذا للوجوب يعني. نعم. لو ناصحوهم يا شيخ صلى الله عليه وسلم، لو ناصحوهم ثمة المناصحة ثمة المناصحة مجالسة معهم. الله كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى، خفي عليه الأمر أنه أمر صلوا قبل ما صلى عليه وسلم، ما خفي على نفسه هذه عند الله مغفرة، خفي على نفسه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله لا يفهم مع أخويه اثنين فأكثر، وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة، يصلي معه يمكن. بقي مثلا على دخول المدينة من أي مدينة بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني يجمعهم؟ لا يجمع من الآن قد يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذا كان قد دخل وقت الظهر وقت المغرب وصلى في الطريق لا بأس. ويمضي على البلد، إذا دخل البلد يعرف يعني قد يشتغل، إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل ويصلى معهم صلاة نافلة، صلى معهم صلاة نافلة. جزاك الله خير. تصلي قبل أن يجيهم شيخ وإلا إذا في هذا مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر صلي في المدينة صلى في الطريق الطريق صلى وإذا دخل صلى معه نافلة صلى معه نافلة وإن لم يصلي معهم فلا حرج عليه. إذا كان يوفي يعني شوش على الناس يجيبه وكل ما يشوش عن ضرسه إذا كان يغير المعنى يا شيخ إذا كان يشوش يزال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في سنة العشاء وسنة الجمعة. العشاء لها راتبة بعدها اثنتان كما تقدم في حديث عائشة حديث ابن عمر وغيرهما. السنة لها ركعتان راتبة بعدها وفي البيت أفضل، كما أن المغرب بعدها ركعتان وفي البيت أفضل. ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر، بين أذان المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، لمن شاء. يستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين، بين الأذان والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء من خارج صلي تحت المسجد، رحمك الله، ويصلي بعدها اثنتين، والأفضل في بيته، ويصلي أربعة وأكثر فلا بأس. الوقت واحد ما بين عشاء الفجر كله مثل صلاة، يصلي ما شاء. لكن الراتبة السنة تسليمة واحدة ركعة، هذه الراتبة التي كان يداوم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر، كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر. أما سنة الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهجد بالليل كان يفعله سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة كان يصلي بعدها ركعة في بيته، وحث الناس على أربع، قال: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. فالسنة أربع، صليها في المسجد أو في البيت أربع تسليمتين، وإن صلى اثنتين أجزأ ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل أربع. يقول يصلي من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع، يكون شل من كل اثنتين في المسجد أو في البيت. وفق الله الجميع. النوافل كلها في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، ويصلها في المسجد فلا بأس، كلها أفضل في البيت كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني كل واحد في الدرجة ثم نذهب إلى دورة المياه ثم يعود، هل يجيب بتحية المسجد أو تحية الأولى؟ لا، تحية المسجد. إذا راح تطهر لا يصلي واحد سنة ثانية وسنة التحية. المشروع عدم اللعن إلا إذا كان في مصلحة مثل داعية الفجور، مقاتل المسلمين يحارب المسلمين يدعى عليه. أما إذا كان مسالم يدعى له بالهداية مثل ما قال في كفار دوس: اللهم اهدنا وثبت بهم، مثل ما لعن كفار قريش: اللهم لعن فلان وأهلنا لهم رؤوس ورؤوسهم الكفر، اللهم العن فلان ابو فلان، اللهم لا نسبة بالربيعة شيء من الربيعة بل يا ابن جهان شفان، لأنه رؤوس الكفر، دعاة الكفر عذب المسلمين. أما المعلن المسالم لا، يدعى له بالهداية. أما العموم لعن الله لعن الله الكافرين لعن الله الفاسقين لعن الله السراق لا بأس العموم لا بأس. ولما لعن رجل وعشان يسوى فضل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال لا تلعنه فإن يحب الله ورسوله لا تعين عليه الشيطان. سب الإسلام أو محاربة المسلمين المسلم داعية من الفجور يدعى عليه ويلعن يدعى له في الهداية وأن الله يكفره في شره المسلم يدعى له في الهداية وأن الله يكفره في شره. لا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها والسنة أربعة هذا السنة كمال أربعة في البيت أو في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصليا يصلي بعدها أربعة صلى الله عليه وسلم صليتم بعد أن يصلوا بعدها أربعة رواه مسلم. الله عمر ما يدل على الوجود لا من كان مصليا الله عليه مصاحب المغاني استلمت عليه الدين بعد ما تذهل يرده او يرده يرده قبيح يرده يرده الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن اخت نمر يساله عن شيء راه من معاويه في الصلاه فقال نعم صليت معه الجمعه في المقصوره فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما فعل اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم او تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تدل على أفضلية جعل النافلة في البيت. الفريضة في المساجد والنافلة سواء كانت من الرواتب أو التهجد الليل أو صلاة الضحى كلها السنة في البيت أفضل في البيت. ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى في المسجد صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد الحرام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولو كان في مكة ولو كان في المدينة لأن يعني الرسول خطبهم في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الحديث الثاني حين المرء اجعلوا اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولقد آخر فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم البركة. فالسنة المؤمن أن تكون نوافله في البيت هذا هو الأفضل حتى يكثر الخير وحتى يكون قدرة في الخير وحتى لا تهجر البيوت وتكون مثابة القبور. ودل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور بها المساجد ولا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فالواجب على المسلم ان يحذر الصلاه في القبور لانه وسيله للشرك ومن تقليد اهل الشرك وانما يزورها للدعاء يدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما الصلاة فلا، تكون الصلاة في المساجد وفي البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور مساجد ولا قباب ولا شيء من أبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجهيز القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تجعل ويسلم عليهم ويدعى لهم، ويجعل على القبر التراب الذي حفر منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه ما حوله، ولا بأس يطرح بحصبة أو يجعل عليه علامة من حجر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يجصص فلا يجوز، كذلك القعود عليه والوطي عليه لا يجوز لأنه إهانة. الحديث الأخير حديث معاوية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل صلاته بصلاة حتى يتكلم المصلي ويخرج، إذا سلم من فريضة لا يكون يصلي نافلة في الحال، لا يجلس ويستغفر الله اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا فرض كلمة ثلاثة، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويجيء في الفجر والمغرب لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم المئة بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل، في المغرب والفجر يكرر السورة 3 مرات، هو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن فاتكم في البيت، أما أن يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما يخرج ويخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل أن حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل البيضة من النافلة، وفق الله الجميع. بعض الأخوة يعني بعد الفريضة يدعون ما يجون بالأذكار ثم ينكر عليهم الشيخ. يعني السنة السنة الذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تجمعهم على الدعاء أو رفع صلاتهم الدعاء جماعي جماعة صلاة الجماعي هذا خلاف السنة بدعة، إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. ما يجوز لأن أصلها عن هذا مثل ما أخبر معاوية كنا سلم القوم ولا يستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا قرأ من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يفضل؟ لا حرج عليه، لا حرج، كلها نافلة، كلها نافلة. الله لا إله إلا الله. صلاة الفجر يقنطون، لو صلى الواحد وخارج المملكة يقنط معهم، يقول بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم في الفجر يقنط معهم لا حرج، الإنسان عنده علم يعلم من الأفضل تركه. الله لا إله إلا الله. إذا أحد الأخوة يكون مصاب بحساسية في أمس ويصعب عليه استنشاق، فهذه اللي قبل الأصابع بالماء وسلم في الأمس يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرضه الماء، لا ممكن يعني يدخل إذا كان يمره الماء ممكن يدخل بأصابع، لا الماس ما ينفع، لا بد استنشاق منه، إذا كان ما يستطيع يتيمم، إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأمس إذا كان يمره الماء. لا سنة مستحب، لا سنة مستحب الله، ولهذا قال أفضل صلاة من ليس أفضل. الله لا إله إلا الله. الجمعة جمعة ما لها راتبة قبلها، صلي ما تيسر، كلها صلي في الليل أو أربع أو ثمان أو عشر ما لها حد محمود، صلي ما تيسر أقل سنها قبل الجمعة، ما لها راتبة قبلها، صلي ما تيسر، صلي أربع هذا الأفضل. Thank you.